وجل الله عز وجل لتفضله ورحمته يتكفل بأن يأجره بما شاء وكيف شاء، فقد وقع أجره على الله. وأعظم به من أجر، وأجزل بها من مثوبة، وأنعم بها من منزلة، أن يتكفل رب العزة بأن يقول إن منزلته عندي وأنا أخبئها حتى أكشفه له عندما يلقاني. فقد وقع أجره على الله، إن الله كان غفورا رحيما. وكل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فلا بد في هذه الدنيا أن يجد سعة في الرزق، وفي الآخرة ثوابا عظيما بنص القرآن الكريم. وأنا رأيت ذلك، رأيت ذلك بنفسي في أولئك الشيشان والشركس الذين هربوا من جحيم الشيوعية والقيصرية قبلها، وجاءوا واجتووا وسكنوا في الأردن حيث لا دار ولا خيمة ولا شجرة، في صحراء شرق الأردن وفي جبالها. وكان الواحد من الشيشان يجد ويكد طيلة يومه حتى يستطيع أن يكسب ثمن رغيفه. كانوا لا يملكون من الدنيا شيئا، وأقطعوا في الأردن بعض المناطق الجرداء، وجاءت مصيبة فلسطين سنة 48، وهاجر الناس من فلسطين، ثم مصيبة 67، وهاجرت البقية الباقية، حيث ابتلعت فلسطين كلها في فم التنين الصهيوني، ووصلوا الى شرق الاردن. وكانت البلد التي لا تساوي دينارا واحدا اصبح ثمن المتر الواحد قد يزيد على فرشه ذهبا، قد يزيد، ان ثمن المتر الواحد وصل اكثر من 1000 دينار، اكثر من 1000 دينار. اي ان ثمن الدنم الذي لا يساوي الا مثل هذا البيت يصل 1,000,000 دينار اردني، اي 10 ملايين، 10 ملايين من الريالات. ومن يهاجر عندها، تذكرت عدة الله لهم، إن لم يجدها آباؤهم فقد وجدها أبناؤهم، وتقوى الآباء رزق للأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فالجدار بقي قائما حتى يبلغ هؤلاء الأيتام اللذين كان أباهما صالحا، فكبروا واستخرجوا كنزهم، وتوسع رزقهم بصلاح آبائهم وبتقوى أجدادهم. وفي بعض الروايات في التفسير أن جدهم السابع كان صالحا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. وأبشروا أيها الإخوة المهاجرون في سبيل الله، لن ينساكم الله من فضله. ففي الحديث الذي صححه أو حسنه قال الترمذي عنه حسن صحيح، وفيه أحد الرواة وقد وثقه ابن حبان، يقول صلى الله عليه وسلم: من وضع رجله في الركاب فاصلا، أي مفارقا أهله، من وضع رجله في الركاب فاصلا فلدغت هامة أي أفعى أو عقرب فمات، أو وقصته أي أسقطته دابته فمات، أو مات بأي حتف أي بأي موت مات، فقد فهو شهيد فهو شهيد. وفي صحيح مسلم: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ويتساءل بعض الإخوة عن أخينا الشهيد يحيى، هل هو شهيد في سبيل الله كالشهيد الذي سقط في أفغانستان؟ وأنا أسائلكم بالله عليكم، ما الفرق بين أن تسقط برصاصة شيوعي في جادي وبين رصاصة شيوعي في ترمنجل؟ هل للحدود اعتبار عند رب العالمين؟ هل لجبل؟ هل الشاب الذي يسقط في سفح الجبل في ترمنجل الباكستانية لا يعتبر شهيدا، والذي يسقط في أعلى الجبل في بجاج الأفغانية يعتبر شهيدا؟ أي سؤال هذا؟ أيسأله عاقل يدرك طبيعة هذا الدين العالمية ويعرف أن الأرض كلها لله، وأن الإنسان كل الإنسان هو مجال العمل الإسلامي؟ لقد قرأت في المبسوط للإمام محمد بن الحسن يسأله تلميذه، قلت: أرأيت رجلا يخرج عليه قطاع الطريق فيقتلونه، ما حكمه؟ قال: هو شهيد، لا يغسل ولا يكفن ويدرج في ثيابه. وفي مختصر القدوري: من خرج عليه قطاع الطريق ثم فقتلوه فإنه لا يعامل إلا كالشهيد، لا يغسل ولا يكفن ويدرج في ثيابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا، فقال: من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا كان الذي يقتل دفاعا عن ماله داخل بيته، أو وهو راكب دابته يريد أن يغير جوه أو يسافر سياحة في الأرض، إن كان قتل هذا يعتبر شهادة، فكيف بأخينا يحيى؟ لقد خرج مهاجرا في سبيل الله. وأنا كنت في جدة أيام الحج، واتصلت به شقيقته وأمه ونصف ساعة وهم يناشدونه أن يرجع إلى الجامعة، يقولون له: يا يحيى، لقد افتتحت الجامعة وبدأ الفصل. وهو يرد عليهم: لقد نسيتكم، لقد نسيت الجامعة، أنا أريد الجنة، لن أرجع إلا بالشهادة. خرج مهاجرا في سبيل الله وقتل ليس دون ماله، بل قتل دون مال المجاهدين، وقتل في أرض الرباط، وقتل وهو يجهز الغزاء. هذه أربع سمات، كل سمة تكفي أن تنزله منزلة الشهادة وأن ترفعه إلى مراتب الشهداء، ولكن أنعامله كمعاملة شهيد المعركة؟ كيف لا نعامله معاملة شهيد المعركة؟ هذه نصوص الفقهاء. يقول ابن حجر: لقد اتفقت الروايات أن عثمان بن عفان قد اعتبر شهيدا ولم يغسل ولم يكفن. إذا كان عثمان رضي الله عنه قد قتل في بيته فلم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وأدرج في ثيابه كفنا، يلقى الله عز وجل بجروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكيف الذي قتل بعيدا عن أهله، غريبا عن دياره؟ وقد قرأت بفضول بعد شهادته رسالة موجهة إلى إحدى أرحامه، يقول لهم فيها: لن أعود إليكم أبدا، وإن زرتكم فلن أزوركم قبل 6 أشهر، إن كل شيء في مكاني صعب، البرد شديد، والحر في النهار شديد والطعام مضمك والجبال مضمية وكل شيء غريب عني ولكنني في قمة السعادة إنني في قمة السعادة لأنني أشعر أني أؤدي واجبا لا أستطيع أداءه عندكم ولو مكثت سنة أو أكثر. ولذلك أيها الإخوة يجب أن يكون واضحا في هذا في أذهاننا أن الذي يهاجر في سبيل الله فيموت فهو شهيد، وفي صحيح مسلم من مات في سبيل الله فهو شهيد. من مات في سبيل الله أي في أرض الرباط أو في أرض المعركة دون قتل فهو شهيد. وفي الأثر الذي رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد عن فضالة بن عبيد التابعي المشهور أنهم كانوا في غزوة في بلاد الروم ومات أحد المجاهدين وقتل أحدهم فدفن ومات أحدهم فدفن، فجلس فضالة فوق رأس الميت. قالوا لفضالة أتجلس فوق رأس الميت وتترك رأس الشهيد؟ فقال والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث، ما أبالي أن أبعث من هذا القبر أو من هذا القبر، لأنهما بمنزلة واحدة. لأن الله عز وجل يقول والذين قتلوا في والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، سواء قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يقول فضالة للذين يعاتبونه فإذا كان الله تكفل للمهاجر الميت في سبيل الله تكفل بأن يدخله مدخلا يرضاه وبأن يرزقه رزقا حسنا، إذن والله لا أبالي أبعثت من هذا القبر أم من هذا القبر. أيها الإخوة إن منزلة الجهاد عظيمة، ولا جهاد إلا بهجرة، والهجرة منزلتها مقترنة مع الجهاد تعبها جزيل، فأخلص النية واصدق الطوية، وإياكم أن تفسدوا هجرتكم بالشكوك، وإياكم أو تتباطؤوا، أقدموا وأقبلوا واثبتوا وأنتم مقبلون على عظيم كريم، ولن يندم ولن يتحسر من أقبل على أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن بعض الإخوة يظنون أن الذي يقتل خطأ في المعركة أو يموت في أرض الرباط لا يكتب له أجر الشهادة. لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ارتد عليه سيفه فقتله، قالوا يا رسول الله أهو شهيد؟ قال هو شهيد وأنا عليه شهيد، هو شهيد وأنا عليه شهيد. وأمرهم بأن يدفنوه بدمائه وأن يدرجوه بثيابه، لم يغسلوه ولم يكفنوه. وهذا عامر بن الأكوع نزل للمبارزة يوم خيبر مع مرحب أحد قادة اليهود، فأراد أن يتسفل له فارتد سيف عامر على نفسه وقتل، وعامله صلى الله عليه وسلم كما عامل شهداء خيبر، لم يفرد عن شهداء خيبر، بل عامر كثيرا ما كان يرد ذكره إما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما على لسان أخيه الصحابي سلمة بن الأكوع، عامر بن الأكوع شقيق سلمة بن الأكوع. فالذي يقتله أحد المجاهدين خطأ أو يقتل بيد المنافقين ظلما أو يخرج له قطاع الطريق ويقتلونه، سواء كان في بيشاور أو على الطريق إلى جاجي أو في داخل بغمان أو في مزار شريف أو في بروان، الكل واحد. والميتة شهادة والقتلة شهادة في سبيل الله. ولذلك أيها الإخوة، لا تترددوا ولا تتشككوا، وحتى لا يتلجلج في صدوركم أي شك في شهادة أخينا يحيى، وحتى لا تتلعثم أنفسكم وألسنتكم في اليقين أن هذا شهيد. رأيتم الكرامة التي أظهرها الله من خلال رائحة دمه. إن بعضكم هنا من الجالسين قالوا لقد شممنا مسك دمه على بعد 500 متر، لقد شممنا رائحة الغرفة بعد أيام تعبك مسكا وتنبعث عطرا. لقد حدثني أحدكم عن آخر أنه رجع إلى زوجه إلى زوجته، فعندما دخل البيت قالت له زوجته: أي عطر هذا الذي تعطرت به؟ قال: والله ما مسست طيبا ولا لمست عطرا، وإنما حملت شهيدا. ولذلك يا أيها الإخوة، إياكم أن يدخل في نفسكم شك أو ريب في منزلة الذي يقتل في أي مكان في هذه الأرض إن كان خارجا في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. نرجو الله عز وجل أن يخلص نياتنا جميعا، وأن يتقبل هجرتنا، وأن يجمعنا مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن لا يحرمنا ثواب الهجرة، وأن لا يحرمنا أجر الشهادة في أي مكان قتلنا وفي أي أرض متنا، ما دمنا على الطريق ثابتين وعلى الجادة مثابرين ولم نلتفت إلى اليسار أو إلى اليمين. يا أيها الإخوة، يتقبل الله طاعتكم ويثبت الله أجركم، ونرجو الله أن يخلص نياتكم وأن يلهمنا العمل الصالح. واثبتوا، فإن أمر الهجرة شديد ولا بد منه من أجل الأجر العظيم والجزاء والجزيل الكريم من رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبالله عليكم إذا كان رب العزة يكرم بعض المؤمنين وهم في بيوتهم بكرامات تظهر على أيديهم، وبعضهم إذا كان رب العالمين يعتبر كل مؤمن صالحا متقيا وليا من أولياء الله، فإن لم يكن المهاجر وليا فلن يكون لله وليا. إن لم يكن المهاجر في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله من أولياء الله فليس لله أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. فإذا كان قدامة بن مضعون قد احتج على عمر بن الخطاب يوم أن شرب الخمر وأمر عمر بجلده، قال ليس لك علي سبيل، فأنا آمنت وهاجرت واتقيت فليس لك علي سبيل. والله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. كان يفهم هذا، فالتقى الصحابة ليتشاوروا في أمر قدامة، فقالوا خرجوا أنه إن كان قدامة يتأول ذلك مخطئا فاجلدوه، وإن كان يظن أو يعتقد استحلال الخمر فاقتلوه لأنه ارتد. فقالوا له هل تعتقد استحلال الخمر؟ فقال لا إنني أتأول ذلك. فقال إذن فاجلدوه. إذا كان قدامة قد احتج على عمر بهجرته لأن الهجرة أمرها شديد ولكن ثوابها عظيم عند رب العالمين، وأي منزلة أعظم ممن ترك بيته وأهله وخلانه ووظيفته وخرج لينصر الله ورسوله ودينه. خرج مهاجرا في سبيل الله ليحمي أعراض المؤمنات، ليحمي الحرمات التي تنتاك، ليحمي الأراضي التي يذكر فوقها لا إله إلا الله. وكيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي. من يحمي أعراض أخواتنا في أفغانستان؟ من لها؟ هل من معتصم بين المسلمين؟ ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أين نخوة المعتصم؟ أين الرجولة إن فقدنا الدين؟ أين النخوة؟ أين المروعة إن تركنا الكتاب والسنة؟ ألا تستحثنا؟ ألا تستنفرنا؟ ألا تخرجنا أنات السكالى وصيحات الأيام وأحزان الأيتام الذين لا يجدون قوتا يملؤون به أفواههم ولا كساء يسترون به أجسادهم؟ واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن عباد الله. اللهم اغفر لنا ولكافة المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وتقبل موتانا واجمعنا معهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.